وأجيب عن نفسي أنا لم آتكم، أنت جبتوني، هذا أول شيء، أنتم اللي تجيبوني. ومع ذلك لا أقول لا تأتوا بشيء، يجب أن نعيش في واقعنا هذا، يجب أن نعلم أننا نحن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤولون عن هذه الأمة أمام الله. والله نقول نحن ما عندنا علم، ما عندنا إمكانيات، ما عندنا صح، ومن الذي قال غير ذلك؟ لكن مع ذلك من المسؤول غيرنا؟ أن يكون فينا ما فينا من الضعف والقلة والتفرق والذلة، وكف من المسؤول غيرنا؟ من الذي يستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة حصروا في الشعب، أودوا في الله سبحانه وتعالى، هاجوا إلى الحبشة حتى يبعدوا في دينهم فقط، أيدوا في أنفسهم فقط، وليس من أجل أن يذهبوا لدعوة الحبشة للإسلام. نعم، هذا هو منهج الأنبياء، هذا هو الطريق الذي جعله الله تعالى سنة لمن دعا إليه. ومع ذلك نقول لا، لسنا بهذه المنزلة من الضعف، في إمكاننا العلاج، والحمد لله أن كثيرا من الأدواء تعالج أو في سبيل هذا العلاج. أول علاج أنني حينما أخاطب أمثال هذا الإخوان، كلكم الحمد لله دعاء، خطباء، مساجد، مدرسون، مثقفون في إداراتكم، أن نعرف الصورة التي عليها أمتنا، ونعرف أهمية قيامنا بالدعوة من خلال منابر التوجيه التي نستطيعها، ونعلم أهمية إرجاع هذه الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المنهج السلف الصالح الذي ندرسه الحمد لله كل يوم، ومستمرون بشرح ما يسر الله، كيف كانوا يعتقدون بالله، كيف يأمرون بالمعروف، كيف ينهون عن المنكر، كيف يدعون إلى الله. إذن هذا جزء من العلاج إن شاء الله. المنكرات الجزئية التي قد ترد إلينا أيضا، الحمد لله كم مرات نقول لكم هذه مثلا مجلة فيها سبكة، ويأتيني واحد منكم ويأخذها ويكون في الحل، والحمد لله، وهذا من فضل الله. وأحيانا نطلعكم على ذلك، أن بعض الإخوان غير المنكر منع شيئا من قفل باب من أبواب الشر، يعني الحمد لله وجد شيء، نقول هذا لا يكفي، أنا معك لا يكفي، لكن أول الغيب قطم ثم ينهمر. والله سبحانه وتعالى يا إخوان لم يبعث الأنبياء والأنبياء ليستأثروا الشر من العالم، إنما بعثهم ليخففوه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما دمر جميع الأصنام في العالم، لقي ربه والهنود والصينيون والأوروبيون يعبدون الأصنام، ما قضى على كل الأصنام في الدنيا وهو رسول الله. فأنا من الذي كلفني أن أزيل كل المنكرات مثلا في جدة؟ ما كلفني الله، إنما كلفنا الله يعني كل أخ منا أن يقيم الدين في نفسه بما استطاع، ويدعو إلى الله بما استطاع، ويزيل من المنكرات ما استطاع. فإن استطاع الحمد لله، وإن لم يستطع لشيء فلم يكلفه الله، لا يقلق ولا يجزع ولا ييأس ولا يلجأ إلى وسائل غير مشروعة، أو إلى مثلا انتقام، أشياء انتقامية، أو أشياء دعوة بعنف غير حكمة. لا يا أخي، أنت ما كلفت أن تقضي على كل شيء، أنت كلفت أن تدعو إلى الله على بصيرة وبحكمة وفي حدود ما تستطيع. فإن خاطبت الناس وبذلت ذلك ولم يقبلوا منك، فحسبك أنت إنما عليك البلاغ، وأن تقول معذرة إلى الله، أنا عذرت إلى ربي. ولكن مع ذلك والله الحمد لله مجتمعنا فيه من الخير فوق ما قد نظن أحيانا، وفيه من القبول الحمد لله، بالذات مجتمعنا هنا الحمد لله، الراية راية الإسلام، والحكم في كل أمر يجب أن يكون الكتاب والسنة، حتى ما لم يطبق من حقك أن تطالب أن يكون للكتاب والسنة، ولم تجد الحمد لله من يعترض. وإن وجدت بعض العقبات، هذا طريق الدعوة، لا بد من عقبات، لا بد، ولكن علينا أن نتحلى بالصبر وبالحلم وبالأناة، ونترك الاستعجال ونترك القنوط واليأس، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشباب الحمد لله شباب الصحوة الذي لم يكن موجودا قبل بضع سنوات، والآن وجد أيضا بإذن الله استمرت الدعوة بالحكمة والبصيرة، بعد بضع سنوات بإذن الله يكون الخير أضعاف ما هو عليه الآن بإذن الله، ونحن واثقون للمستقبل. والله لا نخاف، إلا من أنفسنا، والله لا نخاف إلا من ذنوبنا ومن تقصيرنا ومن خطائنا في الدعوة ومن خطائنا في أسلوب الدعوة. أما المستقبل والله واثقون إنه للإسلام بإذن الله سوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. إن على أيدينا الحمد لله، إن أخطأنا وانحرفنا ودعونا بغير الأسلوب الصحيح فسيكون على أيدي غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أبدا لا نشك في المستقبل، كون هناك عقبات وأعداء كثير في كل مكان يتربصون يخططون يتآمرون ينكرون هذا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا كلام رب العالمين، هو يجعل لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن كفى بالله هاديا يهدينا السبيل ان شاء الله القويم، وكفى به نصيرا ينصر دعوته وينصر دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب يوم يقوم الأشهاد الحمد لله معروف، لكن في الحياة الدنيا ينتصرون؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ينصرهم على أنفسهم وينصرهم على شهواتهم، وأيضا ينصرهم على أعدائهم ويمكن لهم دينهم ويستخلفهم في الأرض. الأساس أيها الإخوة الكرام، وأقول هذا بمناسبة إقدامنا على موسم حج عظيم، وبأننا قد ننقطع بضعة أسابيع ثلاثة أسابيع إلى يوم 25 إن شاء الله. وصية أخرى أقولها لإخواني جميعا إن تقابلنا بعدها فالحمد لله، وإن لم يرى بعضنا بعضا فخير ما هو في إخواني ونفسي أولا به، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى السر والعلم، وأن نخلص في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. قرية لا يوجد بها إلا مسجد واحد، وهذا المسجد به قبر، وهذا القبر بإحدى زوايا المسجد بعيدا عن اتجاه القبلة، ولا تقام صلاة الجماعة إلا في هذا المسجد، هل تدوم الصلاة في هذا المسجد أم تطرق الجماعة ويصلي الشخص منفردا؟ كمان ذكر ملاحظ القبر في مؤخرة المسجد. المسجد والقبر لا يجتمعان، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يجتمع في وقت ما المسجد والقبر، ولا تصح الصلاة في المقبرة. فما الحل إذا وجدنا مسجدا وقبرا اجتمعا؟ ننظر إن كان المسجد هو المتقدم الذي بني أولا ثم دفن فيه رجل فنزيل القبر، وإن كان الأصل أن المكان قبر وبني عليه مسجد فإننا نهدم المسجد. أما أن الإنسان يعني يترك الجماعة أو الناس، لا بد أن يفهم الناس، لا بد أن يبين للناس ذلك وأن يوضح لهم هذا، وأن يزال آخرهما يزال. وفي مثل هذه الحالة يعني من يبدو أن المسجد هو لا يزال هو والقبر في مؤخرته، فغالبا أنه دفن إنسان دفن في مؤخرة المسجد، لأن القبر يبنى على المسجد عادة يوضع القبر في المقدمة، فهذا إذا كما يظهر أنه يزال، يزال القبر هذا من المسجد وتمحى أي أثر من آثاره، يعني يحفر في مكان بعيد يؤخذ ما وجد من عظم، وإن لم يوجد شيء يؤخذ التراب الموجود، فلن يظن أنه بقايا هذا الميت المقبور وينقل بذلك المكان البعيد. وإن كان هذا الرجل ممن يعتقد فيه، بعض الناس يعتقدون فيه كما يعتقد الجهال في كثير من الأموات، سيعمى ويوصل المكان الذي سينقل إليه. يجي ناس من أهل الخير في الليل يحفروا في مكان أو في عدة أماكن، ثم يأخذونها ويدخلون في واحد منها ويعمون المكان، لأنه ممكن يجي الشيطان وقت وقت يقول لهم القبر هذا قبلوه ناس وهابية ولا ناس مشركين ولا ناس الخير، فأنتم لازم تعيدوا السنة وتبنوا هنا. أنا هكذا الشيطان دائما والعياذ بالله. فلذلك يجب ان نحسب حساب ان نصب الذرائع المقصده الى الشرك.

فالآن ما دام ليس بالإمكان أن يقام حد الله على هذه المرأة فعليها أن تتوب. أنا لا أدري هل هي مسلمة أو لا، لكن على كل حال حتى وإن كانت نفترض أنها مسلمة يجب أن تتوب من الزنا ومن هذه الفاحشة وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتتمسك وتستقيم. إن كان الرجل مسلما وأسرته كافرة، أسلم وأسرته كافرة، الكفار ليس بعد الكفر ذنب وليس ملزما بأي حكم يخصهم في هذا الشأن، وليس هناك أكثر من التوبة نظرا لهذا الوضع ولهذه الحالة، وهي حالة عدم تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى. يعني مثل هذه القضايا لو جلست دراسة خاصة حتى يمكن أن يوجد لها حل يتناسب مع واقعها. هذا الموضوع بالنسبة لمادة الثقافة الإسلامية 201 إن شاء الله أنا راجعها، وقلت لكم هذه المادة ملغاة، المنهج مقرر الثقافة الإسلامية هذا الذي في الجامعات من 101 إلى المستوى الرابع كله ملغى ومقترح منهج جديد، ولهذا يحق لكم إذا رأيتم أي اعتراض فيه أن تكلموا المدرس بأن لا يقرره أصلا لأنه ملغى. سؤال جاء له علاقة لما سبق، يقول الأخ هل إذا جاء من يريد الإسلام وأبدى عدم طاقته على فعل مأمور أو ترك محظور مثلا تحجب المرأة أو الافتراق فكيف يعامل مثل هذا الرجل؟ يعني الموضوع عن التدرج في الدخول في الإسلام. نعم، عندما ندعو مسلما نحن نتدرج معه في الأحكام، هذه حالة غير الحالة التي تكلمنا عنها. إذا دعونا كافرا آخر، إذا دعونا كافرا ليسلم نتدرج معه في الأحكام قليلا قليلا، فإن كان هنالك أحكام لا يستطيع أن يطبقها هذا الرجل لأنه في بيئة كافرة فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان الذي يستطيع ولكن يشترط، يستطيع لكن يستثني من الدين، هو يستطيع ذلك لكن يقول أنا آمنت بكتاب الله الذي مسألة كذا، أو أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في موضوع كذا، وإن قل وإن صغر لأنه يكره ذلك الشيء. هؤلاء الذين كرهوا ما أنزل الله يحبط الله سبحانه وتعالى أعماله ولو كان في البعض، لأنهم قالوا المنافقون الذين أحبط الله أعمالهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، قالوا للكارهين فيما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، مو لازم نطيع اليهود في كل شيء، إذا أخذنا منهم بعض الشيء معارضين به أمر الله رادين به حكم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين ببعض الكتاب وكافرين ببعض فهذا لا يجوز وهذا كفر. أما أن الإنسان في عمله فنحن المسلمين نفسنا نحن لا نستطيع، قد لا نستطيع أن نطبق كل الأحكام، أن نطبق ما استطعنا. رجل يريد أن يسلم ولا يستطيع أن نطبق كل أحكام الإسلام، يطبق ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويبقى شاعرا بالحرج ومتحينا الفرصة التي تأتي ليقيم الدين كله فيطبقه. لكن هذا الذي اشترط من اول الامر واستثنى والغى هذا هو الذي قلنا انه لا ايمان له الا بان يدخل في السلم كافه. ولذلك يعني بالنسبه لرد الفقيه على يعني اشتراط ثبوت الحديث انه يعني الذي نطمع انه اذا الذي نطمع أنه إذا أقررناه على شيء من الدين فيدخل في الباقي يقره أول الأمر، هذا في مجال الدعوة لا في مجال الاشتراط. طيب في اخ يقول انه قد كتبنا اكثر من مره. طيب لا تؤاخذنا يا اخي، احيانا لا نستطيع ان نستعرض، لا احيانا كل ليله لا نستطيع ان نستعرض جميع الاسئله، لكن انا ما مر علي اظن هذا الشيء. هذا السؤال يقول الاخ عباره مكتوبه بخط جميل مبروزه في بيت احد اصدقائي وهو لا يفهم فحوى هذه العباره وواضعها هو والده. طيب ما يهم الواضع، العبارة تقول حركات الأفلاك لا تدين على أحد نعمة ولا تبقي عليه نقمة، فمن ولي منكم أمرا فلتكن همته تقليد المنن بأعناق الرداء. وأنا أرى أن فيها شركا أو شيئا منه، وأرجو منك أن توضح هذا وجزاك الله خير. وإياك نسبة الإنعام أو إزالة النعم إلى حركات الأفلاك إلى الدهر إلى الليل والنهار، هذا من شأن العرب في الجاهلية ومن شأن الدهرية الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، كما كان قائلهم يقول أشاب الصغير وأفل الكبير كر الغداة ومر العشي. وكما في شعر جرهم لما كانوا عند البيت ثم أجلتهم خزاعة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يكن بمكة تامر، كذلك كنا أهلها فأبادنا طروف الليالي والجدود العواثر. أكثر كلام العرب وشعر قديما وحديثا الدهر فعل والدهر صنع وأشكو الدهر وشكوى الدهر وفعل الدهر، كل ذلك ينسبون ما يقع إلى الدهر أو إلى حركات الأفلاك. نسبة ما يقع في الكون إلى حركات الأفلاك هذا ما عليه في الأصل عبدة الكواكب، وانتقل منه من الفلاسفة فلاسفة الصابئين وأمثالهم، ثم نقل إلى الباطنية. الباطنية من المنتسبين للإسلام كذبا وزورا ينسبون أيضا إلى الكواكب، والسحرة والمنجمون ينسبون أيضا ما يقع في الكون إلى الكواكب. وشوف المجلات اللي تجي من برا، يكون مجلة ركض غالبا حظت هذا الأسبوع، شوف النجم البرج حقك من 21 مارس إلى 30 مثلا كذا، شوف حظك برج الدلو في كذا، العقرب تصادق خير تطمئن على وظيفتك، وكنت من أهل مثلا برج الثور مثلا لا تعطي جميع مديرك أتمنى على أوضاعة البيتية، وإن كنت من برج الجدي كلام كله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الله سبحانه وتعالى جعل هذه حياة الناس وما يقع فيها وهي أعقد شيء. لاحظوا يا إخوان أعقد ما في هذا الكون أعمال الإنسان، إنسان واحد عمله أعقد من كل حركات هذه الأفلاك. الأفلاك حركتها رفيدة، الرياح حركتها رتيبة، البحر حركة رتيبة، الإنسان هو الذي له إرادة ولا اختيار، يهم بالشيء يتراجع عنه ويعمل الشيء ويعمل ضده. أشياء غريبة، هذه الأشياء التي لا يمكن أن تحصر تكون نتيجة النجوم ومحصورة في ثلاثة جمل وعبارات. وين اللي يموتوا في هذا الأسبوع؟ قد قريتم في هذا الحظ أنه تموت في هذا الأسبوع؟ ما يقدر. ليه؟ لأنه لو قال زر يبذلوا كل من في هذا البرج مثلا تموت، طيب كل واحد برج الدلو كم يمكن يكونوا 100 مليون من البشر، 1000 مليون والله اعلم، ما معقول يموت 1000 مليون. فلذلك لا يجيب سيره مثلا الموت، دائما اطمئن وكذا والا ظروف خاصه والا كلام كله دليل على الباطل وعلى الكذب. ما يقع في الكون اعظم واكبر، بل ما يقع من فرد واحد اكبر من ان يحصر، لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى. فكيف يحصوا هم كل ما يقع من ذوي ادم كله في هذا لو كان لهم عقول؟ ولكن يا اخوان نقرر ذلك، اذا خلى القلب من الايمان الصحيح من العقيده الصحيحه فلا تظن ان عنده عقل ابدا، العقل لا يقول الا مع الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى لو كان الاله موجوده نفسها وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السيف، مين قال لكم ان عندنا عقول؟ يوم القيامه يقول الملائكه لا عندنا سمع ولا عقل، يعني لا نقل ولا عقل، لو كنا نسمع كان على ذلك لما سمعنا الرسول اتبعنا او نعقل كان ذكرنا، ما عندنا لا عقل ولا نقل. وهذا هو الواقع، كل من خالف دين الله وخرج عن حدود الايمان بالله فلا عقل ولا نقل كائنا من كان. ولذلك هذه العبارات توحي بهذا الشيء. قد يكون قائلها ما يقصد ذلك، ما درى، ما الله اعلم، لا نحكم على قائلها، لكن هذه متاثره بتلك النظريات، ولا يجوز ان تقر امثال هذه العبارات فضلا عن ان تعلق. يستلى بالبروج، يستلى ايش يسويه؟ ما ان عليك الا البلاغ. حتى اللي يضيع وقته عند الكوره والصلاه بالذات يقول لك ابغى استلى. اللي يرى النساء العاريات والافلام الخبيثه يقول لك استلى. فالشبهه هذه ما هي جديده، الشبهه ما هي جديده، قديمه. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. نستنى نخوض ونلعب، هذه هي. لكن عليك ان تدعوه وان تبصره وان تنصحه، فان اعرضوا كما ارسلناك عليهم حفيظا. كان الأخ هذا ذكر قضية، أيضا قضية ينبغي أن لا تمر بي. يقول الأخ أن هناك جنس ثالث في بانكوك، بس في بانكوك، وهم في الأصل رجال، ولكن بعمليات طبية أصبحوا يتحلون بمفاتن المرأة ما عدا العضو التناسل. المهم في الموضوع أن أكثر من 50% من خياطات محلات معينة للأزياء من هذا الجنس الرجالي الخبيث، على اساس انهم نساء ويكشفن عن اعراض المسلمين في غفله منا. هذا الجنس للمعلوميه وسمى في بانكوك بالبكره او البكره. موضوع هذا لا يجوز ان يسكت عليه، هذا موضوع يهم كثير من الناس، لان هذه المحلات يرتادها الله اعلم مئات من النساء، حتى بعض الطيبين قد يكون بدو طيب وزوجته تغلبه مع التيار الماشي. فلهذا انا اقول الاخ هذا مثل هذا الكلام يجب ان يتثبت منه ويتأكد، ثبت لديه يكتبه ويعطيه إلى الهيئة، إلى هيئة المعروف النهي عن المنكر، أو يعطيه إياه إذا حب أن أوصل لهم بعد أن يكون قد تثبت وجاء لنا بأشياء تثبت ذلك لأي شكل من أشكال التثبت. بالنسبة للكتاب هذا، كتاب الوجود والعدم لمصطفى محمود، بحث في الوجود والعدم، الأخ الذي سأل يقول إنه كتاب فاسد العقيدة ويروج ويباع عندنا في مكتبة كذا وكذا. المقصود إن استطعت أن نرد عليه حتى نقرأ قضية الوجود والعدم. هذه هي مسألة الوجودية اللي أشرنا لها قبل، الوجودية. فحتى نقرا الكتاب ونرى مدى تاثره ان شاء الله لعلنا نستطيع ان نجيبكم عنه. اما الرد ليس عندنا وقت للردود، لكن لعلنا نبين لكم ان شاء الله في موعد قادم ما نستطيع ان نقوله بشانه. أسئلة متقدمة من الأول. هناك رائد فضاء روسي كان اسمه جاجارين، عندما صعد الفضاء ولف بالمركبة الفضائية في الفضاء، عندما هبط الأرض قال هذا الملحد لم أجد الله هناك. السؤال، سمعت أحد المشايخ رد عليه بما يلي، قال هذا تفكير صبياني، أكان يظن الجهول أن الله على بعد ألف ميل، نقرأ قوله تعالى لا تدركه، طبعا لن يقرأ لن يقرأ، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. ألم يعلم أن الله أكبر من كل شيء، إنه إذا رأى الله لا كان الله محدودا في المكان والله أكبر بالمكان، وإذا رأته عيناه كانت عيناه أوسع دائرة وأحوط من رأسه من الذات والله أكبر من كل شيء. ثم قال كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان. بالنسبة لرائد الفضاء هذا حتى تعرفوا القصة بالضبط، هو أول إنسان يصعد إلى الفضاء، يعني الروس سببوا الأمريكان، لا لا في شيء سببوهم وأصعدوا هذا الرجل إلى الفضاء. هذا الرجل طال في الفضاء أيقنت أو آمنت أن لهذا الكون إله، ثم ينزل مشاعره كلامه خواطره ينقلونها ويسمعونها في الأرض. إيش رأيك إيش تشوف؟ غريب طبعا أول مرة واحد إيش تشوف؟ هو اندهش قال لا بد أو آمنت أن لهذا الكون إله. العبارة هذه نقلت إلى الزعيم السوفيتي ذاك الوقت أظن خرشوف، لأنه كان يلوم قد مات خرشوف، أيوة خرشوف، قال لهم لا يمكن أن تنشر بهذا الشكل أبدا. خطبوها ولما نزل الأرض قالوا له عدل العبارة، ولما علم المؤتمر صحفي قالوا ما رأيك في الدين أو في الله لما صعدت؟ قال لقد صعدت إلى الفضاء فلم أجد الله. فضحكوا قالوا ما شكي، فهم يريدون أن يطمسوا الفطرة وأن يقاوموا الفطرة عمدا. فالمقصود أن الرجل يصل إليه العبارة، هذا الذي أراد أن يرد عليه وقال على ذمة الناقل، أنا لا أدري من الشيخ ولا أدري هو قال ولا لا، أنا دائما أقول لكم لا تنقلوا عني شيء إلا من خلال ما أقرأ. ما واحد يقول في الشيخ فلان رد عليه فلان، أنا أقول هذا الذي قيل أمامي الآن في الورقة، قال كان ولا مكان، أن الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. إيش رأيكم يا الكلام؟ خطأ الحمد لله، ما أنا بس كلكم قلتوا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الرحمن على عرش استوى وكان عرشه على الماء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. إذن خلق الله السماوات والأرض، قبل ذلك كان عرشه على الماء، ثم لما خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء أو ثم استوى على العرش. إذن ما يعرف الله على ما كان، استوى على العرش، نجهل الاستواء على العرش. طيب زي ما انه انت تنتقد هذا الرائد من الفضاء بانه كيف يتكلم عن الله وفي الفضاء وطوله وعرضه، نفس الشيء انت ايضا خلي عقلك يلزم حده ولا تفكر في الكيفية وتقول كيف يكون فوق المكان او كيف يغيره يتغير الله سبحانه وتعالى بعد ان تغير المكان وتغير الزمان. انت الان اذا قلت هذا الكلام صرت مثل هذا الرائد، صرت مثله، بس هو تكلم في الرؤية وانت تكلم في الاستواء، والاستغلة واحدة والخطأ واحد. إذن الواجب عليك ان تسلم أن فلا تقول وهو الآن على ما عليك، لا، وهو الآن كما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، واستوى على عرشه سبحانه وتعالى بعد ان خلق السماوات والأرض كما أخبر استوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى مع ذلك أخبرنا انه ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير ويقول هل من باع هل من سائل هل من مصاب. الصفات كلها مبنية على عدم الكيف، الحمد لله. هل المناظرات التي يقيمها علماء المسلمين مع بعض القسيسين النصارى في الوقت الحاضر تخدم الدعوة الإسلامية؟ وما رأيكم في المناظرات التي يقيمها الشيخ أحمد زيدان؟ أجيب أولا على الشق الثاني الذي ما رأيتها، ما شفتها ولا سمعتها، ولهذا غيب موجود عندي. لكن المناظرات التي يقيمها علماء المسلمين مع النصارى هل تخدم الدعوة؟ لا بد من ضوابط لهذه المسألة. ما هي الضوابط؟ أولا ديننا ليس موضع شك. لو أن مسلما شك في دينه لكان هذا الشك كفرا عياذا بالله. تقول أجل معاون ثلاثة نشوف إن كان الحق معاه ولا إن كان الحق معي إذا شكت هذا لا يجوز. ديننا ليس موضع شك. إذا الجدال ليس غرضه أن نرى من هو الذي على الحق. الجدال غرضه هو أن نقيم الحجة على يعني أن الجدال نستفيد منه أن يظهر أننا على الحق ويتبين أن أولئك على الباطل وعلى الكفر. هذا الغرض. لو جادلنا ندخل لهذا الغرض. هذا أول شيء. الأمر الثاني أن الجدال ليس هو وسيلة الدعوة بالدرجة الأولى. إذا أردت أن تدعو إنسانا حتى لو مسلما لا تبدأ معه بالجدال كما يفعل بعض الشباب هداهم الله. يروح يجادله حرام أنا مو حرام أنا تعال الجادل تعال نروح نسأل الشيخ فلان. يا شباب المسألة إذا وصلت للجدال لا تقبلها النفس. الذي يرتكب الحرام لا تظن مجرد ما تقول له هذا حرام ثم بيقول جزاك الله خير والله هذا شيء طيب. هذا يقوله من هداه الله وقليل ما هم. لكن الغالب يقول لك ايش حرام من قال حرام ما هو حرام. هذا العادي. الا تاخذ انت ناخذ الجدال يقول لا انا اجيب لك انا اثبت لك اكثر تتحول الدعوه الى جدل. الجدل هو وسيله لاقامه الحجه وليس وسيله للدعوه بالاساس. فاذا كان رجلا معاندا جاحدا يدعو الناس الى منكر من المنكرات أنت لكي تقيم عليه الحجة تأتي بما يثبت يجادله لتثبت أنه على باطل فقط. لكن تطمع أن تدعوه عادة وغالبا حسب السنة الإلهية أن من تجادل لا يتفقان. لو جيت واحد تواجهت أنت وياه خلاص خسرت. وكيف إذا كان الجدال على ملأ وفي وسائل الإعلام؟ هذا أبعد أن يرجع المبطل نسأل الله العفو والعافية. ما يرجع جادلت على رؤوس الأشهاد وبعدين يقول رجع. لماذا قد يدخل يهودي في دين الإسلام قد يدخل نصراني لكن البابوات ما يرجعون؟ نفس القضية. قد تجد واحد من الرافض من الخوارج يهتدي بالإسلام يدخل يعرف السنة لكن أئمتهم نادر وقد لا يرجعون. الغالب الأصل أنهم لا يرجعون. القضية من هذا الزاوية. فإذا كان لإقامة الحجة فإذا نعرف أنه ليس وسيلة دعوة بالأساس وإنما هو وسيلة لإقامة الحجة. لكن إذا كان هذا في بيئة كافرة ولم تسمع الإسلام من قبل ونظن أن دينها هو الحق وفي إقامة الحجة على هذا القسيس الكبير دعوة لأتباعه ليس له هو لاحظوا هو خلاص غالبا لم يرجع لكن أتباعه إذا سمعوا يعرفون أنه مغلوب وأنه مهزوم. ففي هذه الحالة لا بأس يعني لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال إلا نجيب القسيس ونجادل وإحنا هنا في بلدنا جزاك الله خير. ما يجوز أبدا وإحنا ما عندنا شك لكن في بلده نرجوه بهذه الحدود بهذه الضوابط يمكن ذلك لنقيم الحجة عليه ولتكون دعوة إلى أتباعه. ومع ذلك المجادلة قد تفضي إلى ردود فعل ليست طيبة قد تؤدي إلى أن الإنسان قد يفسر الإسلام بشيء غير حقيقته لكي يغلب الخصم أو ينفي شيء من الدين لكي يغلبه وهو في الدين أو فلذلك تحتاج أيضا إلى علم وإلى تمكن في الدين وإلى معرفة بالمصلحة متى يقول الرجل كلمة ومتى لا يقولها وقد تكون حقا قد يكون شيء من ديننا حق لكن لا تعرضه أمامهم ولا تبدأ بعرضه أمامهم. فهذه كلها تحتاج ضوابط يحتاج إليها أو هي بعض من الضوابط يحتاج إليها في مجال الدعوة أي في مجال المناظرة. هذه مشكلة يعني أخوارك يتكلمون عنها كثيرا، إن في منهج الصف الثاني المتوسط مقرر التاريخ تدرس الدول التي انفصلت عن الدول العباسية البويهية والإقليدية والأدارك والفاطمية والأيوبية الأمويين دون إيضاح لعقائدها، وبالذات ما يتعلق بالفاطميين يقال إنهم شيعة بس، والحقيقة أنهم ليسوا على مذهب الشيعة. أنا قلت لأحد الأخوان الذي جاء بالكتاب ينبغي له أن يكتب إلى لجنة أو قسم التطوير التربوي في وزارة المعارف عن هذه القضية، ويأتي بالأدلة من كلام العلماء وكتب المؤرخين الموثوقين يرتقها لهم، وتعدل بإذن الله. قد عدلت كثير من الأمور مثل هذه القضية، المهم يكون عنده دليل وإقناع، والأدلة موجودة ما على الأخ هذا إلا أن يجمعها، يجيب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا الذهبي وغيره. هذا الأخ يقول أنه قرأ في إحدى المجلات أن رجل من إفريقيا يدعي النبوة وهو غير حافظ للقرآن، حتى لو كان حافظ، فيقول أنه كلمة الله، أنه كلمه الله في منامه، وأنه عندما أصبح يدعي النبوة وأنه اعتكف 14 سنة وأن الله يكلمه، هل هذا الرجل كافر أم لا؟ شو رأيكم؟ لا، لا شك في كفره. أما المجلة الثانية اللي مجلة المجالس أعطاني إياها بعض الإخوان اللي فيها الحاجة الرفاعية اللي تداوي كل الأمراض المستعصية في العالم كله تداويها، وأنها من صغرها كانت يعني لها كرامات وذكروا كرامات كثيرة، وأن هذا نتيجة اتباعها للشيخ أحمد الرفاعي. ولما قال الصحابي قال الرفاعية كثيرون، قالت نعم ولكن ليس كل مريد هذا معنى الكلام، ما هو كل رفاعي ما هو كل رفاعي ايش هي الرفاعية هذه؟ يعني هذه مثل هذه الدخول مثل هذه الصفحة يجب على الرقابة الدينية او الإعلامية اي واحد منهم، هذا ما يتعلق بديننا لا يختص برقيب معين، كلنا رقيب بالنسبة لهذا الأمور، ألا تدخل هذه الصفحة. الطريقة الرفاعية طريقة قائمة، ولهذا لو قريت في أي جريدة أن الطريقة الرفاعية تقيم حفل في مكان كذا، لو كنت في مثلا بلد غير المملكة طبعا وقريت هذا الإعلان، إيش رايح تشوف؟ فترى هناك يجوا في ميدان يدخلوا الخنزير من هنا يخرجوه من هنا، يحطوا نار يبلعوها، يجي واحد يحط مسمار يدق في راس الثاني، هذه الطريقه الرفاعيه. يعني سحره، يعني سواء جاءت فرقه من الهند تعمل سيرك او اي عمل من اعمال او جاءت الطريقه الرفاعيه لا فرق ابدا، فما هي اوراد، ما هي مجرد انها تعبد، هي طريقه سحر، ويظللون ويضحكون على الناس بذلك. ولهذا يقولون هذه من الولاية وهذا من الكرامة، هذه من الكرامة للشيخ أحمد الرفاعي، والحاجة هذه اللي ذكروها تشفي من جميع الأمراض وحتى لراحوا أمريكا. ومع الأسف في المقابلة مذكور امرأة سعودية لكن من السعودية من الشرقية سلالة، وتعالها الصحفي وقالت إننا جينا وعندنا مرض كذا كذا وجينا لهذه، سبحان الله، كيف من بلد الإسلام من بلد التوحيد وتترك العلاج في المستشفيات أو العلاج الصحيح من القرآن وتروح إلى تلك المرأة لمجرد أن هذا كرامة؟ فهي المهم أنها سحر، طريقة سحر وشعوذة. والله لا مؤاخذة يعني كثيرا بالنسبة لكتاب قصة التفاسير وأمثال هذا. صدر الأمر من الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الأوقاف وإلى غيرها من يدخل وإلى وزارة المعارف بأن تجمع نسخ خارج هذه الكتب مختصر تفسير ابن كثير وفصل التفاسير. صدر الأمر بأن تجمع فلا توزع بل تجمع كلها ولا تنشر ولا يراها أحد. وما في داعي نناقش تفصيلاتها يعني. هذا نجيب عليه وإن كان المسألة فقهية لأن الأخ يعني يمكن ولدي أصيب بمرض في اليوم الثاني من شهر رمضان ثم توفي في 25 من رمضان، ماذا يجب عليه نحو ولدي؟ أقوم عنه أم لا؟ لأنه لم يقم إلا يومين. لا تقوم عنه، لا يجب عليك أن تقوم عنه، لا تقوم عنه ما دام لم يستطع أن يقوم، فلا يجب تقوم عنه إلا هذا الذي ذكرته وقيام النذر. لو نذر، لو مات مثلا أبوك أو أخوك ونذر أن يقوم فإنك تقوم عنه. أما الفريضة لا تجب. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يقول الله تعالى. نعم، يقول ذكر الشيخ ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الله خلق الناس فقسم كافر من أصل خلقه ومنهم مؤمن، كيف نجمع بين هذين حديث الفطرة؟ يجب أن نعلم أولا كلام ابن كثير رحمه الله قد يكون خطأ وقد يكون صواب، لكن ابن كثير إن كان قصد، أنا ما أدري أن الأخ نقله بالنص أو لا، لكن لا مانع أن قد يخطي أي عالم، بس المقصود ما نخطئه في الأصل. إن كان ابن كثير يقصد أنه خلقهم، خلق كل إنسان من الكفار على الكفر، هذا مخالف.